فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق فمن الناس من يقول ربنا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق وَمِنْكُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنكم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فمن الناس من يقول ربنا في الدنيا وما له في الآخرة من

واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. واذكروا الله في أيام معدودات فمن توجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أشد خلقا من السماء بل رفع سمكها فسواها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها إن في ذلك لعبرة رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها في ذلك العبر إن في ذلك العبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها الله أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ما والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى Mm-hmm. وبرزت الجحيم لمن يري وبرزت الجحيم لمن يري وأما من خيف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان موساها يسألونك عن الساعة أيان موسى فيم يسألونك عن الساعة أيان موسى فيم أنت من يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكرها إلى ربك يسألونك عن الساعة أيان مرسيها أنت من ذكرها أنت من يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيم أنت من ذكرها إلى ربك منتهيها إنما كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحيها. الله أكبر. ب